الحمد لله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض في أحسن مدد. الحمد لله الذي خلق الإنسان في كبد. والصلاة والسلام على معلم الخير وهادي الإنسان ورسول البشرية ومعلم الإنسانية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، المؤمن يحسن ويخاف والمنافق يسيء ويرجو. المؤمن مرهف الإحساس، المؤمن حي العاطفة، المؤمن يعظم شعائر الله وحرمات الله، المؤمن يراقب الله في السر والعلن وفي الجلوة والخلوة، المؤمن يرى ذنوبه كما في الحديث كأنها جبل يخاف أن يسقط عليه، والمنافق يمشي قدما يرى ذنوبه كأنها ذباب مر بأنفه فقال به هكذا فلا يخاف منها. المنافق يخاف من الناس أعظم من خوفه من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، يقدرون الناس ويوقرون الناس ولا يوقرون الله تبارك وتعالى. فتعالوا نرى كيف كان السلف الصالح يخافون الله ويراقبون الله. سبحان من يعفو ونشفو دائما، سبحان من يعفو ونشفو دائما ولا يزل. مهما هف العبد عفا، يعطي الذي يخطي ولا يمنعه جلاله عن العطاء بالخطا. عمر رضي الله عنه وارضاه، كلكم يعرف عمر، كان من اخوص الناس لله، ومع ذلك كان صادقا مع الله وصادقا مع الناس وصادقا مع نفسه. قائم الليل صائم النهار، عادل فيما ولاه الله، زاهدا في الدنيا، يبكي ذنوبه وخطاياه، يرى انه هالك، يبكي طويلا ويقول يا ليتني كنت شجرة فأعضد. يقول لحذيفة رضي الله عن حذيفة وقد علمه صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين. الرسول صلى الله عليه وسلم علم حذيفة بينه وبينه سرا أسماء المنافقين الذين لا يدخلون الجنة. فأتى عمر يبكي عند حذيفة ويقول يا حذيفة أسألك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ لا إله إلا الله. إذا لم تكن يا عمر مؤمنا فمن هو المؤمن؟ وإذا لم تكن صادقا فمن هو الصادق؟ وإذا لم تكن مخلصا فمن هو المخلص؟ لا إله إلا الله، بذلت دمك ومالك في خدمة لا إله إلا الله وتبكي على نفسك أن تكون منافقا؟ جلس الصحابة في مجلس فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام: أيكم يحفظ قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. قال: إنك عليها لجريء، أي تستطيع أن تتكلم في هذه المواضيع الخطيرة؟ قال: نعم. قال: ماذا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الفتنة؟ قال: يقول فتنة الرجل في أهله وماله يكفرها الصوم والصلاة والصدقة، يعني سبه وشتمه لأهله وأخطاه مع أهله كفارتها الصوم والصدقة والصلاة. قال عمر: لست عن هذا أسألك، لكن أسألك عن الفتنة التي تموج موج البحر، ما هي كفارتها؟ الفتنة التي تموج موج البحر فتنة الدماء، فتنة أن يسل السيف على المسلمين، فتنة الاختلاف، فتنة الزندقة والنفاق والإلحاد. قال حذيفة: يا أمير المؤمنين لا تخف، إن بينك وبينها بابا. قال: أيفتح الباب أم يكسر؟ والباب هو عمر. الباب عن الفتنة عمر بن الخطاب، يوم قتل بدأت الفتنة، يوم ذبح سل السيف على الأمة المحمدية، يوم اغتيل رضي الله عنه وأرضاه بدأت الفتن في الجزيرة العربية تمر مور البحر. قال: لا يهمك يا أمير المؤمنين، إنك دونك ودونها بابا. قال: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر والله، يعني أن هذا الباب لا يموت وإنما يذبح كما يذبح العظماء. فدمعت عينا عمر وقال: الله المستعان. قال لحذيفة: أدرى عمر من هو الباب؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إنه علم كما أن دون الليلة البارحة. ويوم أتته سكرات الموت واغتيل رضي الله عنه وأرضاه، ما بكى أطفاله، وما بكى أمواله، وما بكى منصبه ووظيفته، بكى ذنوبه وخطاياه، حياء من إلهي أن يراني وقد ودعت دارك واصطفاك. فيقول: يا ليت أمي لم تلدني، ودماؤه تذعر، مات شهيدا، ذبح شهيدا في سبيل الله. قالوا: ما لك؟ قال: ذنوبي وخطاياي، يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شجرة فوضت، يا ليتني ما توليت الخلافة، يا ليتني ما عرفت الحياة. هذا وهو عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكيف بنا أهل الذنوب والخطايا؟ ذاك هو المؤمن الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل صالحا ويتوب ويخاف من الذنوب. والمنافق يترك الصلوات ويلعب في المحرمات وينتهك حدود الواحد الأحد رب الأرض والسماوات، ويضحك، يتكلم بالنفاق ويعمل بالنفاق ويضحك. إذا بايع الناس غش وظلم، وإذا أخذ المال وأعطاه راضى يتعامل بالربا، وإذا خاصم فجر وشهد شهادة الزور ولعن وتعدى وهو يضحك، راضع للرحم، عاق للوالدين، فاجر في بيته، فاجر في مجتمعه، فاجر مع أمته وهو يضحك. ولذلك كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف الناس لله. أتى أحدهم والرسول صلى الله عليه وسلم محاصر بخيبر، وقيل غيرها من قرى اليهود، فأرسله صلى الله عليه وسلم، أرسل هذا الصحابي، قال: اذهب إلى أهل هؤلاء القصر من اليهود وفاوضهم علهم أن ينزلوا على حكم الله. فدخل على اليهود فقال اليهود لهم وهم يتباكون نساء ورجالا وأطفالا: ما ترى ماذا يصنع بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذته الرحمة لكن في غير موضعها، والردة بأعداء الله إخوان القردة والخنازير، فأشار إليهم ألا ينزلوا، وهي خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لم يتكلم، قال بيده على عنقه هكذا، يعني انتبهوا لا تنزلوا فإنه سوف يذبحكم ذبحا. وخرج من الحصن وشعر أنه خان الله وخان رسول الله وخان دين الإسلام، فذهب إلى المسجد فربط نفسه بحبل بسارية المسجد وقال: والله الذي لا إله إلا هو لا أفك نفسي ولا أطلق نفسي حتى يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ يبكي صباح مساء، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما دام أنه قيد نفسه فوالله الذي لا إله إلا هو لا أطلقه حتى يتوب الله عليه. وأتت التوبة من السماء يوم اعترف بذنبه وخطيئته، فتاب الله عليه، فأتى صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة فأطلق الحبل فمضى وهو تعب على وجه الأرض. أنزل الله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. معناه يقول للصحابة لا ترفعون أصواتكم، تأدبوا عند المصطفى، تأدبوا عند صاحب الرسالة الخالدة صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت أتى ثابت بن قيس بن شماس وهو خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخطب في حماية الإسلام وفي الدفاع عن الإسلام، فيرفع صوته على صوت الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس مقصودا في الآية، ليس هو مقصودا في الآية، لأن الآية تعني الذين لا يتأدبون، أما هو فيرفع برفع راية الحق. فذهب فأغلق عليه بابه في البيت فبكى حتى كادت أضلاعه أن تختلف، وقال والذي لا إله إلا هو لا أخرج من بيتي حتى يتوب الله علي أو أموت في بيتي. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله نزلت الآية فظن أنها فيه، فأغلق عليه بابه ولم يأكل ولم يشرب، وحلف أن لا يخرج حتى يتوب الله عليه أو يموت في بيته. قال عليه الصلاة والسلام أخبروه أنه من أهل الجنة، بشروه أنه من أهل الجنة. فأتوا يطرقون عليه الباب فبشروه أنه من أهل الجنة فبكى حتى أغمي عليه، حياء من الله. وهذا هو فعل المؤمن، يتقي الله ويخاف من الله ويعظم حرمات الله. والشاهد من هذا الكلام أنه ينبغي لنا أيها المسلمون الأبرار أيها الأخيار أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى. حق على المسؤول فينا أن لا يتصرف ولا يعمل إلا والله عز وجل حافظه ومتوليه وراعيه، وأن يراقب الله بالسر والعلن. وحق على من يكتم مقالة نثرية أو شعرية في الصحف أو في الكتب أو في المصنفات أن يتقي الله في نفسه، فإنه ملزوم وسوف يعرف أن الله يجمعه اليوم لا ريب فيه. ولقد رأينا من أناس كتبوا فما خاف الله، فتباهدهم إلحادا وزندقة اليوم نسي الله فأنساه الله نفسه. يقول أحدهم يخاطب الأمة العربية، والأمة العربية بلا إسلام أصفار، والأمة العربية بلا دين بادية مضمحلة وسياج من الغنم، والأمة العربية بلا لا إله إلا الله محمد رسول الله أمة مهزومة فاشلة. يوم دخلت الأمة العربية بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله ساقها اليهود وساقوا كتائبها في سيناء وفي فلسطين وفي كثير من بقاع الدول العربية، ساقوها بطائراتهم، فأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدت نارها الخطب، إذا تبدت لنا الميراج تقذفنا، سعت لتسقطها الصيحات والخطب. الأمة العربية إذا نزع الإيمان منها فقل عليها السلام. أتى هذا المجرم لبناني يكتب في صحف لبنان ومن شعرائهم الكبار، يقول الأمة العربية في الحرب مع إسرائيل هبوا لي دينا يجعل العرب ملة وسيروا بجثماني على دين برهمي، هبوا لي دينا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي. ثم يقول بلادك قدمها على كل ملة ومن أجلها أفطر ومن أجلها صم. يقول اتخذ منهجا يجمع العرب ولو كان قومية أو قعدية أو حزبية غير الإسلام، ولو كان دين برهم الهندوكي المجرم اللعين. أهذا لا يخاف موعود الله؟ ويقول الثاني وقد وقف أمام السلاطين من سلاطين الدنيا شاعر يمدح السلطان ونسي عظمة الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول هذا السفيه الخرافي الذي نسي الله فأنساه نفسه. والإنسان إذا نسي الله كتب بلا إيمان وتكلم بلا إيمان ونافق الناس ونسي الواحد الديان. يقول هذا للسلطان: ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله. يقول لهذا الفقير الهزيل الذي يموت والذي رزقه من الله وحياته من الله ووجوده من الله وسمعه وبصره وكل شيء وهو حشرة، يقول: ما شئت لا ما شاءت الأقدار تحكم فأنت الواحد القهار. سبحان الله. فابتلاه الله بمرض على فراشه، بقي منه مريض، بقي مريضا ينبح من المرض كما ينبح الكلب، لأن الذي لا يعرف الله في الرخاء يعرف الله بنفسه في الشدة بالمرصاد. فرعون ما عرف الله وهو على الكرسي على الحكم، يقول: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فقاده الله بتلابيب ثيابه حتى أنزله في الطين والوحل وأمضى الأنهر والمياه من على رأسه، فعرف الله يوم الشدة. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن يا دجال، الآن يا لعين، وقد نسيت الله وعظمة الله وجلال الله. هذا الشاعر ابتلاه الله بمرض فبكى وأبكى وأخذ يتقلب على فراشه ويقول، يخاطب رب العزة سبحانه وتعالى ويعتذر: أبعين مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من حالك؟ لست الملوم، أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق. من يعلق أمله بغير الله يقطع الله حبله وولايته ويقطع أثره في الأرض. من يعتمد على غير الله يهزمه الله ويجعله في دائرة الفشل. وقد سمعنا ورأينا من الذين أساءوا إلى الإسلام ولو ادعوا الإسلام ولو سكنوا في بلاد الإسلام ولو تكلموا بلغة الإسلام، أتوا فلما حلت بهم الأزمات، إما مرض العضاد أصبح في المستشفى على السرير الأبيض، إما أصابته كارثة في أطفاله عرف الله فأصبح يواجه حسابه. لكن الوقت وقت ضائع، وقت ضائع ليس له، الوقت لغيره لأنه نسي الله عز وجل. فالشاهد يا عباد الله تعظيم حرمات الله في المجالس، في مجالسنا وفي اجتماعاتنا وفي مكاتبنا ومدارسنا، كلمات تهوي بصاحبها في النار 70 خريفا، يطلقها بلا اعتبار، يستهزئ بالإسلام، يستهزئ بالرسول عليه الصلاة والسلام، يستهزئ بالسنة الخالدة، يستهزئ بالدعاة والدعوة، وما علم ذلك أنه يستهزئ برب العالمين تبارك وتعالى. قل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هو الكفر، هو النفاق. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، ما دخل النور قلوبهم، ما دخل الإيمان قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا في إعلامنا وصحفنا، لا تفسدوا في كتبنا ومصنفاتنا، لا تفسدوا في دوائرنا ومدارسنا، قالوا: إنما نحن مصلحون، نحن أهل التطور وأهل التقدم، نحن نعارض الرجعية وهم الرجعيون المتخلفون المتأخرون. وإذا قيل لهم: آمنوا كما آمن الناس، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، أي المتطرفين. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، إذا جلسوا مع العلماء والدعاة والأخيار والعباد والسهاد لبسوا جلود الغنم الضان من اللين وقلوبهم قلوب الذئاب، وإذا خلوا إلى شياطينهم في مجالسهم قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أتدرون ما معنى الاستهزاء هنا؟ يقال في الآثار الصحيحة إن الله يأتي بهم يوم القيامة فيجعل لهم نورا على الصراط، فيظنون أن هذا النور بإيمان سوف ينجيهم على الصراط، والنور والجو على الصراط جو ظلمة، نسأل الله أن ينور لنا ولكم ما على الصراط. من الناس من يأتي ونوره كالظهر، ومنهم من يأتي ونوره يلمع كالنجم، ومنهم من يأتي نوره كالقمر، ومنهم من يأتي نوره كالشمس. فيأتي الله بهؤلاء فيوقد لهم نور فيظنون أنهم في نور، فإذا أصبحوا على الصراط انطفع نورهم فوقعوا على وجوههم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فالله في تعظيم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسماء الله، صفات الله، كتب الله، أنبياء الله، مساجد الله، أولياء الله، كل ما يمت للإسلام بصلة عظمه ليعظمك الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، من الصور التي ينبه عليها لتعظم حرمات الله عز وجل وشاعره صور ولو أنها سهلة عند كثير من الناس لكنها عظيمة، صور امتهان أسماء الله عز وجل، امتهان أسماء الله عز وجل في الصحف والجرائد والمجلات. فقد رأينا وسمعنا من أناس كثير في امتهانهم لهذه الأمور وفيها آيات الله المحكمات وأسماءه المشرفات، توضع موائد وسفرا للطعام وتقرأ ويرمى بها على الأرصفة وفي الشوارع والسكك وفي المزابل، وهذا استهانة بأسماء الله وآياته سبحانه وتعالى. هذه الصحف يكتب فيها كثير من الآيات، هذه المجلات تحمل أسماء الواحد القهار، كثير منها مقالات إسلامية فيها صور وأجزاء من صور من القرآن تؤخذ عند كثير من الناس لقلة عظمة الله في نفوسهم، فتوضع سفرا للطعام فيضعون الطعام عليها وعليها اسم الله وأسماءه العظمى الحسنى، ثم ترمى في الزبالات مع الأطعمة ومع مجامع ما يلقى من التفاهات والحقارات. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أمرين اثنين، أولهما قلة مراقبة الواحد الأحد وقلة تعظيم الله في القلوب وعدم الحياء من الله عز وجل، وثانيهما عدم الأدب والمستوى الراقي الذي لم يبلغ إليه هذا المجتمع الذي يراد منه أن يكون قدوة للناس. ولذلك نسمع في مجالسنا أن مدنا كافرة في أوروبا وأمريكا بلغت من التنظيف ومن ملاحظة أرصفتها ومتجمعات الناس وساحاتها وسككها أمرا عجيبا. ونحن أهل الحضارة، ونحن أهل التقدم، ونحن أهل الرقي، أما أن نبلغ هذا المستوى فنرمي صحفنا وكتبنا وجرائدنا وفيها أسماء ربنا تبارك وتعالى، فهذا يدل على التخلف في عالم الأدب وعدم الرقي في عالم الصيانة والحضارة والمعرفة والثقافة. من الصور أيضا تساهل كثير من الناس في دخول بيوت الخلاء، أماكن قضاء الحاجة، بأسماء الله تبارك وتعالى، في أوراق، في مستندات، قطعا من المصحف أو المصحف أو شيء من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه استهانة، وهي إما عن جهل وإما عن قلة إيمان. جاهل لا يدري ما الحكم، فالحكم لا يدخل بشيء بيت الخلاء، لأن أسماء الله مقدسة معظمة، مساكنها المساجد والمصاحف وبيوته تبارك وتعالى. والشيطان يسكن هنا وذريته وأعمامه وأخواله وقريباته، فله من أمثاله ما يساكن ذاك المكان. وأما قليل الإيمان فنقول له اتق الله في نفسك، وعظم أمر الله تبارك وتعالى حتى يعظمك الله. إبراهيم بن أدهم أحد الزهاد كان في أول حياته مسرفا على نفسه في الخطايا والذنوب، لكنه يحب الله. بعض الناس يسيء ولكنه يحب الله، يذنب ولكنه يحب الله ورسوله. نزل إبراهيم بن أدهم إلى السوق وهو مسرف على نفسه، فوجد ورقة القرطاس مرميا في الأرض مكتوب فيه اسم الله تبارك وتعالى، والناس يطؤونه وهم داخلون إلى السوق وخارجون ما يعلمون. فأخذ القرطاس فنظر فإذا اسم الله فيه، فبكى وقال سبحانك، يهان اسمك هنا؟ لا والله. فرفع هذه الورقة وذهب بها وطيبها ورفعها في بيته، فلما أمسى سمع هاتفا، وهذا ثابت عنه بأسانيد، سمع هاتفا يقول: يا من طيب اسم الله وعظم اسم الله ليعظمن الله اسمك، يا من طيب اسم الله وعظم اسم الله ليعظمن الله اسمك. فهداه الله إلى التوبة النصوح، فأصبح من زهاد الإسلام ومن عباد الإسلام الذين لما توفي اجتمعت مدينته في جنازته ألوفا مؤلفة، أمراء وقادة الجيش والفقراء والمساكين، حتى وصل المقبرة وقد تقطعت أحذيتهم من كثرة الناس. لأن من يعظم الله يعظمه الله، ومن يحتقر شيئا من معالم أسماء الله وصفاته يحقره الله ويذله الله ويفرحه الله تبارك وتعالى. مما ينبغي أن نتنبه إليه كذلك صور السلام والتحية في الإسلام، وهي من تقديس وتعظيم هذا الدين. وإذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام. وتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن تعظيم الإسلام ألا نستبدل في مجتمعاتنا تحية أخرى. وقد سمعنا من إذا لقي الناس قال صباح الخير وترك السلام وقال كيف حالكم حياكم الله، هذه جائزة وواردة وطيبة، لكن بعد تحية الإسلام، بعد شعار الإسلام، بعد التحية التي يتداولها الناس، يرفع الهاتف فيتصل بالناس فلا يسلم ولا يرد السلام. وهذه أتتنا من عالم الخواجات، من عالم الوثنيات، من عالم الدعارات والانحطاط، ولم تأتنا من المدينة من كيس محمد عليه الصلاة والسلام. تحية السلام ونسلم ونتقبل السلام ليبقى شعارنا شعار السلام، الله الله في المحافظة على شعائر السلام، دخولا وخروجا، استئذانا وزيارة، لنبقى مسلمين وهذه قضايا تطول وتطول، ولعل الله أن يهيئ من الأوقات ما تبسط للناس ليعرفوا كيف يعظمون الواحد الأحد ويعظمون الإسلام وعمق الإسلام وثقافة الإسلام ودين الإسلام. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبيك محمد، اللهم عرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، اللهم وفقنا لاتباع سنته والسير على منهجه، اللهم ارض عن أصحابه الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تهديهم إلى الحق وتدلهم على الصواب، وجنبهم بطانة السوء التي ترشدهم إلى الباطل وتهديهم إلى الضلال. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين الأفغان الذين أعلنوا عظمة لا إله إلا الله وقوة لا إله إلا الله وسمو لا إله إلا الله. اللهم ثبتهم، اللهم دلدل أصنام الشيوعية بأيديهم، اللهم رد أرضهم عليهم وردهم ظافرين منتصرين يا رب العالمين. اللهم رد لنا أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين على يد المسلمين في فلسطين. اللهم دمر اليهود وأعوان اليهود وأذناب اليهود وكل من أحب اليهود وشايع اليهود. اللهم خذ أعداء الإسلام أخذ عزيز مقتدر، اللهم لعنهم كل لعنة، اللهم مزقهم كل ممزق،